بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه القراءة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، عند ونحن نتكلم في حروف المعانس عند الحرف الثالث والعشرون والعشرين. قال والثالث والعشرون، يعني والحرف الثالث والعشرون ما تلد اسما إما موصولة، تلد اسما ما تلد اسما وحرفا، فالاسمية ما الاسمية هي التي يكون لها موضع من الإعراب، والحرفية هي التي لا يكون لها موضع من الإعراب. ولإسمية موارد، يعني ما الإسمية ترد كذا وترد كذا وترد كذا كما سيقول الشيخ. قال إما موصولة، يعني ما التي هي اسم ترد، إما ما ترد اسما إما موصولة وهي التي تقدر أو يقع موقعها الذي، ترد موصولة نحو ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي الذي. ولذلك قال أي الذي ليبين لك أن الموصولة هي التي يقع موقعها لفظ الذي. نعم. أو نكرة موصوفة نحو مررت بما معجب لك، أي بشيء، بما ما بشيء. وتامة تعجبية ترد موصوفة، فالموصوفة أن تقدر بشيء، تقدر بإيه؟ لذلك قال أي شيء. وأنشد سيبويه وربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. وكذلك قال الشاعر في ما أورده ابن هشام في مغني اللبيب، قال لما نافع يسعى اللبيب لا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعية. مهم أن ما هنا معناها شيء. وتامة تعجبية نحو ما أحسن زيدا، فما نكرة تعجبية، يعني إذا نكرة تأتي نكرة موصوفة، تأتي نكرة موصوفة وتأتي تامة تعجبية، فما نكرة تعجبية مبتدأ وما بعدها خبر، وصوغ الابتداء بها وسوغ الابتداء بها التعجب، سوغ الابتداء بها التعجب، يعني قيل معناها معنى ما أحسن زيدا، يعني شيء أحسن زيدا، شيء أحسن يعني سيره إيه؟ سيره حسنا. وهذا على مذهب سيبوي. أما الأخفش فيرى أنها موصولة، وضعف كلام الأخفش، وموطن هذا ترجعون إليه في كتب النحو. قال وتمييزية ترد تمييزية، وهي اللاحقة لنعمة وبئس، نحو إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، فما أي فكلمة ما نكرة منصوبة على التمييز، أي نهم شيئا هي، أي إبداؤها، إن تبدو إبداؤها، نعم إبداؤها، ومبالغية، ومبالغية فتح اللام وهي للمبالغة في الإخبار عن أحد بإكثار فعل كالكتابة نحو إن زيدا مما أن يكتب، أي أنه من إيه؟ من أمر الكتاب، أي إنه إيه؟ من أمر الكتابة، أي إنه من أي من من من أمر كتابة، أي مخلوق من أمر، من أمر كتابة، أي مخلوق من أمر هو الكتابة. فما نكرة بمعنى شيء للمبالغة، وأن وأن وصلتها في موضع جر بدلا من ما، فجعل لكثرة كتابته كأنه خلق منها، كما في قوله خلق الإنسان من إيه؟ من عجل، كأنه لكثرة عجلته أو استعجاله، كأنه مخلوق من الإيه؟ من العجل. واستفهامية نحو فما خطبكم، أي شأنكم، وشرطية فما خطبكم أيها المرسلون مثلا، نعم ما شأنكم، وشرطية زمانية نحو فما استقاموا لكم استقيموا، أي استقيموا لهم مدة استقامتهم لكم، وهذا واضح. وغير زمانية نحو وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وقولي وتمييزية ومبالغية من زيادتي تبعا للأكثر، فكأنه يعتذر، يعني يبين ما فعله زيادة عما فعله صاحب الأصلي في جمع الجوامع ويعتذر، فيقول أنا لم يعني أضف يعني من باب الإكثار أو الاستعراض أو أنني أريد أن لمجرد الإضافة، إنما أنا تبعت الأكثر في هذه الإضافة. لماذا؟ لأن هذه الحروف التي طبعا الحروف بالمفهوم الأصولي أعم من الاسم والفعل والإيه والحرف أو لأجل الغلبة كما قال البعض، لم يلتزم الأصوليون المعاني التي كل المعاني التي أوردها النحويون، وإنما يريدون ما هو الأكثر في الاستعمال أو الذي ينبني عليه حكم فقهي أو يكثر وقوعه في نصوص الشريعة، ويتركون مع ذلك، ويذكرون بعض الحروف ويتركون البعض بعض الآخر، فهو يقول أنا لم أزد لأجل زيادة، وإلا لو كان يحشر كل شيء تركه المصنف يحشره هنا في متنه وشرحه لا كثر الأمر جدا ولا خرج عن المقصود، فهو يقدم اعتذارا يبين عملا زائدا ويقدم له تسويبا يعني. فقال وإيه إحنا فين؟ طبعا أو قولي وتمييزية ومبالغية من زيادتي، قلت هناك أشياء زادها آخرون ولم تضفها أنت، يعني هناك معان في وعلى وفيما مضى وكاي يعني هناك معان لم يذكرها المصنف ولم تذكرها أنت ولم تزدها، فلماذا زدت هنا ولم تزد هناك؟ فقال تبعا للأكثر. وقولي تامة أولى من قوله للتعجب بإفادته، أن الموصوفة ناقصة وأن التعجبية، والمعطوفات عليها تامة، وإنما إيه؟ صرحوا به في التعجبية وتاليتها فقط لظهور تمامها لتجردها عن معنى الايه؟ لتجردها عن معنى الحرف. هو يعني ايضا هنا يقول انني خالفت الاصل، وهو كانه يبين انه لا يخالف الاصل من اجل المخالفه كما نفعل نحن في مختصراتنا وفي شروحنا، ننوع ونقلب لاجل اظهار شيء. هذا موجود في يعني في اخلاق كثير ممن يكتبون، المهم لابد ان يخالف يعني حتى يكون قد فعل شيء. فقل انا لا اخالف لاجل المخالفه، انما اخالف لمعنى واغير لمعنى واضيف لمعنى وانقص لمعنى. فليس هناك في التصانيف شيء عبث، بالذات تصانيف المتقدمين لا يوجد شيء عبث. يصيبون ويخطئون كما نخطئ نحن ونصيب، يعني يصيبون ويخطئون قليلا كما نخطئ كثيرا ونصيب ونصيب قليلا يعني. لكن تصرفاتهم دائما محكومة بقواعد ومحكومة بفائدة، ليس مجرد جمع كلمات أو جمع موضوعات أو جمع مسائل. ولذلك هو لا يخرج كثيرا عن الأصل ولا يخرج كثيرا عن المحل. هذه نوع من أنواع التواضع في العلم، وكان يمكن أن هو يستطيع أن يتصرف في العبارة ويستطيع أن يصوغ بأسلوبه. ولو كنت يعني أعجب أولا من العراقي زي وليد الدين، من وليد الدين العراقي حينما اختصر التشنيف أو شرح جمع الجوامع قال: تنحلت فيه كلام صاحبنا بدر الدين الزركشي أو أكثر كلام. هذا قرير له، يعني هو مثل في العلم يعني. فلماذا يتنحر كلام؟ لماذا لا يأتي بكلام من عنده هو وهو يستطيع أن يفعل هذا؟ لأنه إذا وجد العبارة وافية فلا داعي لكثرة التغيير. وتوحيد لغة، هذا معنى علمي آخر في نظريات المعرفة، توحيد لغة العلم، توحيد لغة العلم حتى تكون في دائرة في مجالس أهل العلم وطلاب العلم، وتكون لغة لكل إنسان يريد أن يأخذ كلام غيره ويصوغه هو ليقول أنني أستطيع أن أصوغ وعندي قدرة على التصرف في العبارة. وكذا هذا شيء جيد في ذاته، لكنه في آثاره تتعدد لغة العلم في الفن الواحد. وينبغي أن تتحد لغة العلم وبخاصة إذا كانت معتمدة دقيقة، واعتمادها يكون بتقليبها في يعني كلام شرح من عشرات الشروح ككلام جمع الجوامع. كلام صار معتمدا في لغة هذا العلم، صار معتمدا، تناولته أيدي كثيرة بالشروح يقررون ويصوبون وينتقدون أحيانا ويبكون أحيانا. فمعناها أن هذا المعروض قد اختبر وحظي بقبول الأوساط العلمية الخاصة بهذا العلم، فهو هذه شهادة برع لهذا المصنف. فإنه شرحه الموافق والمخالف، الموافق في المذهب والمخالف في المذهب، شرحه من عمد إلى الانتقاد وشرحه من عمد إلى التقرير والدفع، كما هو عند اللقاني. قلت لكم مرة إن الإمام اللقاني لما صنف حاشية على جمع الجوامع انتقد فيها الإمام ابن السبكي كثيرا، وكان الشيخ ابن قاسم، كان الشيخ اللقاني كان شيخا من شيوخ الأزهر، وكان يأتي من منطقة اسمها بولاق أبو العلا يعني عند مسبيرو، أسميره في بولاق أبو العلا من منطقة بولاق أبو العلا. فكان يذهب الشيخ ابن قاسم يصلي معه الفجر ويسحب له البغلة إلى الجامع الأصلي كل يوم، صلي معه ويسحب البغلة. دنيا ما في ازدحام الموجود، ما في سيارات كثيرة ولا قليلة. فكان وهو يسحب البغلة يقول له: يا شيخ، اعترضت على ابن السبكي بكذا، فما الجواب؟ فقل له الجواب كذا. وهو قد سجل اعتراضه ولم يسجل جواب. طيب ان قاني مالكي وابن السبكي شافعي، وقد يعني يكون هناك نظر من بعض المذاهب في كلام ابن السبكي لخصوصية المذاهب أو ما إلى ذلك. فكان لهذه المدارسة في الطريق فضل في إخراج كتاب الآيات البينات، وهذا كتاب الآيات البينات حاشية لابن قاسم يدفع بها في الغالب الأعم عن الاعتراضات التي أوردت على جمع الجوامع. وكان الإمام قد رد كثيرا من الاعتراضات في زمنه في كتاب منع الموانع عن جمع الجوامع، وهو لهذا الكتاب يقول فيه الشيخ شنقيطي، يقول: هو كتاب لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لندرك قيمة ما بأيدينا، وأن ما بأيدينا ليس مجرد اختصار تقليل للألفاظ، ليس أو وليس لمجرد إثبات تصنيف في علم، وإنما دعت إليه حاجة. وكل شيء فيه إقرارا أو إنكارا، زيادة أو تنقيصا، إنما كان من ورائه مقصد أو من ورائه هدف، وليس من ورائه الاستكثار من الكتابة أو التقليل من الكتابة أو ما إلى ذلك. وهذا شيء يجعلنا لا نشعر بقيمة ما بأيدينا، وأن ما بأيدينا شيء نفيس جدا إن نفذنا إلى مقاصد أهله. وترد مصدرية لذلك، أي زمانية، نحن فاتقوا الله ما استطعتم، أي مدة استطاعتكم. وغير زمانية، نحو فذوقوا بما نسيتم بنسيانكم. ونافية عاملة، نحو ما هذا بشرا، عاملة عمل ليس، ما هذا بشرا، ما هذا اسمها، وبشرا. وغير عاملة، نحو ما تنفقون إلا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وزائدة كافة عن عمل الرفع، نحو قل ما يدوم الوصال، أو الرفع والنصب نحو، أو الرفع والنصب نحو إنما الله إله واحد. والجر نحو ربما دام الوصال، ربما دام الوصال. وغير كافة، ترد غير كافة عوضا، نحو افعل هذا أما إيه، افعل هذا إما لا، أي إن كنت لا تفعل غيره إما لا، افعل هذا إما لا، يعني إن كنت لا تفعل غيره، إن كنت لا تفعل غيره فافعله. فما عوض عن كنت، إن كنت عوض عن كنت، أضغم فيها النون للتقارب، وحذف المنفي للعلم به. وغير عوض للتأكيد، نحو فبما رحمة من الله لنت له. وهو هنا يقول التأكيد، ولم يقل زائدة كما يقول إيه؟ كما يقول غيره. يقول فترد زائدة كقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، فيتنزه يعني ينزه الإنسان القرآن عن أن يقول فيه شيء زائد يعني. بعضهم يقول صلة وبعضهم يقول للتأكيد لنت لهم وأصله فبرحمة. والرابع والعشرون والحرف الرابع والعشرون من بكسر الميم لابتداء الغاية بمعنى المسافة من مكان نحو من المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام يعني ابتداء الايه ابتداء الإسراء أسرى من المسجد الحرام. وزمان بمعنى من مكان وزمان نحو من أول يوم. كل مسجد أسس على التقوى من أول يوم وغيرهما نحو إنه من سليمان. فهو لابتداء الغاية والغاية هنا ليست زمانية ولا إيه ولا مكانية. قال غالبا أي ورودها لهذا المعنى أكثر منه لغيره. ولانتهائها أي الغاية نحو قربت منه أي إليه. وللتبعيد نحو حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يعني من بعض بعض تنفقوا بعض ما تحبون. طيب بعض الذي تحبونه يعني أي بعضه. وللتبيين فأن يصح حبل مدخولها على المبهم قبلها نحو ما ننسخ من آية من آية فمن بيانية. فاجتنبوا الرجس من الأوثان كأن يقال في الأول ما ننسخه آية وفي الثاني الرجس الأوثان. وللتعليل نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق أي لأجلها. والصاعقة الصيحة التي يموت من يسمعها أو يغشى عليه. ليس بالضرورة أي بالضرورة أن الصاعقة يعني من شأنها أن تصعق فموت أو إغماء لكن قد لا تصعق من شأنها أن تصعق. طيب قال التي يموت من يسمعها أو يخشى عليه. وللبدل نحو أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدلها. ولتنصيص العموم وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي نحو ما في الدار من رجل وما من إله إلا الله. ما في الدار من رجل فهو بدون من ظاهر في العموم يعني ما في الدار رجل نكرة في سياق الايه في سياق النفي تفيد ثم يأتي لتأكيد العموم ثم في الدار من رجل لتنصيص. قال لتنصيص العموم يعني لتجعل الواردة نصا في العموم أو المذكور نصا في العموم بدلا من كونه تنقله من الظهور إلى الايه إلى التنصيص يعني بدل أن تكون هي راجحة في العموم تحتمل غيره تجعلها نصا في العموم لا تحتمل إلا العموم. نعم. قال ولتنصيص العموم وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي نحو ما في الدار من رجل فهو بدون من ظاهر في العموم محتمل لنفي الواحد فقط وبها يتعين النفي للجنس نفي الجنس. ولتوكيده أي تنصيص العموم وهي داخلة على نكرة تختص بالنفي، ما في الدار من أحد، وهذا من زيادة، يعني تأتي لتنصيص العموم ولتوكيد تنصيص العموم، يعني يكون اللفظ ظاهر في العموم فتأتي من لتفيد التنصيص أن هذا لا تحتمل إلا، ثم تؤكد التنصيص أيضا أو لتوكيد. قال وهذا من زيادته أي على جمع الجواب. رجل ما في الدار من رجل يحتمل امرأة، أما أحد نص أنه لا يوجد أحد لا رجل ولا امرأة. كيف؟ هو لما قال يعني في المثال الثاني ما في الدار من أحد. هنا العموم يعني هنا العموم نص منص يعني نص عليه منصوص عليه، لأن أحد يعني تشمل الرجل والمرأة أو أي شيء. ما في الدار من أحد تشمل كل ما ما ما ما ما, ما يطلق عليه أحد. أحد مطلق، نعم. وإذا أحد من العربات التي لا تدخل إلا بالنفي. نعم. أحد لا يدخل بالكلام إلا بالنفي، يعني في هذا المعنى في الإنسان. قل هو الله أحد. فين النفي؟ يعني أقصد في هذا المعنى، يعني هم يقولون لماذا أحد هنا نصف، إنما نقول ما لا أحد إلا لا أحد إلا الله، أحد هنا نصف، لماذا؟ لأن لأنه لا يدخل إلا بالنفي، هذا ما يقول. حد قال لا أحد إلا الله، قال قل هو الله أحد. هو هنا قال لك نكرة تختص بالنفي. نعم. قال هنا لكن حد قال لا أحد إلا الله. هو يقصد يا مولانا ان احد كلمه احد لا تاتي الا من فيه، يعني لا تاتي في سياق النفي. قل هو الله احد هي في سياق النفي. قل انا قل هو الله احد هو انشائي، انشاء لا يوصف بالنفي والاثبات. نعم. قل هو الله احد جمله انشائيه. هو الله احد جمله انشائيه؟ قل هو الله احد. لا قل انا هو الله احد. قل القول الله احد يا جمله خبريه، اما قل هو لا يتكلم على قل، ما لا يقصد قل ويقصد احد، فلكن قل هو الله احد طبعا، قل انشاء طبعا امر، لكن هو الله احد خبر، يعني انت مامور ان تخبر بهذا. كأرم نعم كأرم رمز أرم، وهم يقولون ما بالدار من أرم، ما بالغار من أرم، أي أحد؟ قالوا أرم هذه لا تذكر إلا في سياق النفي. لا ما في الأرم بقى ما احنا وسيدنا هنا قال وهي الداخلة على نكرة تختص بالنفي نحو ما في الدار من أحد. ما زي ما يقول والشيخ الشيخ قال وهي من زيادتي، يعني صاحب جامع الجوامع لم يذكرها أصلا، يعني لأني ما أظن أن فيه فرق كبير بين ما في الدار من رجل وما في الدار من أحد، يعني أنا لا ألاحظ فرقا جوهريا بين ما في الدار من رجل وما في الدار من أحد. وإذا كان النص هو دال على المعنى دلالة قاطعة، فهل يحتاج إلى توكيد؟ يعني أنا قلت يعني مريت ولكن أنتم أوقفتموني. يعني هناك ثلاث مرتين ما في الدار رجل وما في الدار أحد، فما في الدار رجل ليست نصا في العموم، أما ما في الدار أحد فهي نص في العموم، فإذا دخلت من على كليهما فإذا دخلت على الظاهر صارته نص، وإذا دخلت على النص أكدت هذا التنصيص. يعني لعله يعني لعله يكون فارقا يعني. فهنا وصلنا في ولتوكيده أي تنصيص العموم، وهي الداخلة على نكرة تختص بالنفي، يعني نحو ما في الدار من أحد، هذا من زيادة. وللفصل بالمهملة صادرة أي للتمييز بأن تدخل على ثاني المتضادين، نحو والله يعلم المفسد من المصلح، فالمفسد ضد المصلح، ودخلت على ثاني المتضادين فأفادت التمييز والفصل حتى يميز الخبيث من الطيب. ولابن هشام فيه نظر ذكرته في الحاشي مع جوابه، يعني يرجع إلي من عنده الحشية، ليس عندي الحشية. نعم. وبمعنى الباء نحو ينظرون من طرف خفي، أي به. وبمعنى عن نحو قد كنا في غفلة من هذا، أي عنه. وبمعنى في نحو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي فيه. ونحو أروني ماذا خلقوا من الأرض، أي فيها. وبمعنى عند نحو لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي عندهم. وبمعنى على نحو نصرناه من القوم، أي عليهم. وقيل ضمن نصرناه معنى منعناه، ضمن نصرناه معنى منعناه، منعناه من القوم. والخامس، والخامس والعشرون من بفتح الميم، إما موصولة نحو ولله يسجد من في السماوات والأرض، يكون بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة كمررت بمن معجب لك، أي بإنسان. هنا قال بما معجب، هنا قال بمن. وتامة شرطية، وتامة شرطية ترد تامة شرطية نحو من يعمل سوءا يجزى به. نعم. واستفهامية نحو فمن ربكما يا موسى، وتمييزية كقول الشاعر ونعم من هو في سر وإعلان. ففاعل نعمة مستتر، ومن ولا من، من بمعنى رجلا. وقوله هو نعم من هو مخصوص بالمدح، وهو راجع إلى بشر بن مروان في البيت قبله. وفي سر متعلق بنعمة، وهذا مذهب أبي علي الفارسي. وأما غيرهم فنفى ذلك وقال من موصولة فاعل نعمة، نعمة من، فنعمة فعل للمد، ومن فاعل متعلق بنعمة، وهو راجع إليها مبتدأ، وهو راجع إليها مبتدأ خبره نعمة من هو، وهو كلمة هو راجع إليها مبتدأ خبره هو محذوف راجع إلى بشر يتعلق به في سر لتضمنه معنى الفعل كما سيظهر. والجملة صلة، صلة من، والمخصوص بالمدح محذوف، أي هو، وهو راجع إلى بشر أيضا. والتقدير نعم الذي هو المشهور في السر والعلانية بشر، بشر بن مروان. وفيه تكلف، يعني في هذا التفصيل الأخير أو في هذا القول الأخير تكلف، اللي هو الكلام اللي هو مقابل كلام أبي علي، أبي علي الفارس. وتعبيري بما ذكر في الأقسام المذكورة أولى مما عبر به، أي الإمام ابن السبكي، لإفادته أن الشرطية والاستفهامية نكرتان تامتان. خلاص. والسادس والعشرون هل، لطلب التصديق كثيرا، تأتي هل لطلب التصديق كثيرا إيجابا أو سلبا خلافا للأصل جمع الجوامع في تقييده تبعا لابن هشام بالإيجاب. كأنه هناك خيالها بالإيجاب، هل لطلب التصديق إيه؟ التصديق الإيجابي. فهنا قال لطلب التصديق كثيرا إيجابا أو سلبا خلافا للأصل في تقييده تبعا لابن هشام بالإيجاب، قال لطلب التصديق الإيجابي. سرى إليهما ذلك من أن هل لا تدخل على منفي، يعني كل هل جاء فلان أم لا، يعني فيقال في جواب هل قام زيد مثلا، هل في جواب هل قام زيد يقال في جوابه ماذا؟ نعم مثلا، نعم أو لا، هل جاء زيد تقول لا، أو جاء زيد تقول إيه؟ نعم. طيب وإن لم تدخل على منفي إذ لا يقال هل لم يقم زيد، هل لم يقل زيد، نعم، ولطلب التصور قليلا، لطلب التصور خلافا للأصل، يعني الأصل يمنع فمجيء يمنع مجيئها للتصور، وهنا يجيز مجيئها للتصور وإن كان مجيئها للتصور إيه؟ قليلا، لكنه ليس ممنوع، لكنه ليس ممنوع، فالقلة لا تعني إيه؟ لا تعني المنع، خلافا للأصل في منع مجيئها له بخلاف الهمزة تأتي لكل منهما كثيرا وتدخل على المنفي فتخرج عن الاستفهام إلى التقرير، وهو حمل المخاطب على الإقرار بما بعد النفي. ألم نشرح لك صدرك؟ بلى، تحمل المخاطب على الإقرار. ألم نشرح لك صدرك؟ فيجاب ببلى. وقد تبقى على الاستفهام كقولك لمن قال لم أفعل كذا ألم تفعله، الذي يقول لم أفعل كذا ألم تفعله، أي أحق انتفاء فعلك له، فيجاب بنعم أو لا. ومنهم قوله ألا اصطبارا لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثال، فيجاب بمعين من إيه؟ منهما من المذكورين، ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد. والسابع والعشرون الواو، حرف الواو، وهذا يعني كأنه ختم به، مع أن الواو يبدأون بها في كتب الأصول كثيرا لكثرة دورانها في النصوص الشرعية وابتناء كثير من الأحكام عليها في نصوص الشرع وفي كلام الناس، يعني قال والسابع، وكأنه ربما لاحظ ما يكون ربما لاحظ هذا، يعني ربما، وبعض الكتب تتكلم عن حروف الجر على حدة وحروف الشرط على أسباء الشرط على حدة. والسابع والعشرون الواو تفيد بقيد زدته بقول العاطفة، الواو الايه؟ العاطفة لمطلق الجمع بين المعطوفين في الحكم، لمطلق الجمع بين المعطوفين في الحكم في الأصح، يعني المعطوفان محكوم عليهما بهذا الحكم بلا نظر إلى ترتيب أو عدمه أو تعقيب أو عدمه. قال في الأصح لأنها تستعمل في الجمع بمعية وبغيرها، نحو جاء زيد وعمر إذا جاء معهم، فما في القرآن فأنجيناه وأصحاب السفينة، فهنا للمعية، نعم نعم للمصاحبة، ماشي طيب، أو بعدهم أو قبلهم، يكون عمرو جاء بعد زيد أو قبل إيه، المهم أنهما جاء معا، جاء إيه معا، لا هنا إيه إذا جاء معهم، ده هنا إيه، ولذلك مثلت لكونهما جاء معا في قوله فأنجيناه أصحاب إيه السفينة، لكن لا ليس لا أو بعده ولا قبله آتية في هذا المثال، نعم. لذلك عدل على الآية. لا هو جاء بمثال يطبق على الثلاثة، لكنني لما تكلم عن الأول قال إذا جامعهم فقلت فانجيناه أصحاب السفينة أو بعدهم أو قبلهم فتكون حقيقية حقيقة في القدر المشترك بين الثلاثة بين المعية والسبق واللحاق يعني أو الترتيب وهو مطلق الجمع حذرا من الاشتراك والمجاز يعني حذرا من أن نقال هي مشترك والمشترك على خلاف الأصل والمجاز والمجاز على خلاف الايه والمجاز على خلاف الأصل وإنما هو منحى أنها بالقدر المشترك يعني كأنه يعني نعم من الاشتراك اللفظي لأنه قال في القدر الايه القدر المشترك والقدر هو الاشتراك الايه الاشتراك المعنوي كأنها كلي من أفراده يعني تأتي لكذا وتأتي لكذا وتأتي لكذا كأنها واستعمالها في كل منها من حيث إنه جمع استعمال حقيقي وقيل هي للترتيب لكثرة استعمالها فيه فهي في غيره مجاز يعني من قال إنها تفيد الترتيب إذا جاءت لغير الترتيب كأنه يجيب على على على على اعتراضات فلو قال هي للترتيب نقول كذب ثمود وعاد طب عاد بعد ثمود ولا قبل ثمود عاد قبل ثمود لقوله تعالى واذكروا جعلكم خلفاء من بعد عاد في ايه في الأعراف طب اذا هذا نص قراني في ان ثمود كانت بعد عاد ثم جاء في سورة الحاقة فقال كذب ثمود وإيه وعاد فإذا اعترضت على من يقول هي للترتيب بمثل هذه الآية يقول لك أنا نعم أنا لم أنكر استعمالها في إيه في غير الترتيب ما إيه مجازا فإذا جاء في غير الترتيب يكون ذلك إيه مجازا قال واستعمالها من حيث أنه جمع استعمال حقيقي وقيل هي للترتيب لكثرة استعمالها فيه فهي في غيره مجاز كانوا يستدل على المعنى الأصلي بكثرة الاستعمال وقيل للمعية لأنها للجمع والأصل فيه المعية الأصل في الجمع إيه؟ المعية فهي في غيرها في غير المعية مجاز وخرج بالعاطفة غيرها كواوي القسم والحال وقد بينت في الحاشية وغيرها أنه لا فرق هنا بين مطلق الجمع والجمع المطلق خلافا لمن زعم خلافه أخذا من الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق هو الماء المطلق هو الماء بلا قيد الماء المطلق يعني باقي على أصل الخلقة لا يتغير لونه ولا طعمه ولا يضاف ليقول ماء ورد ماء لكن مطلق الماء يشمل الجميع يشمل الايه يشمل الجميع فيقول بعضهم عبر هنا كما يعبر بالماء الايه بالماء المطلق ومطلق الماء طبعا في فرق بين الماء المطلق ومطلق الماء وقد بينه الإمام القرافي بصورة واضحة جدا في الذخيرة وفي الفروق فهنا يقول أنا هنا في هذا المقام لا فرق بين مطلق الجمع والجمع الايه والجمع المطلق خلافا لمن زعم خلافه أخذا من الفرق بين مطلق الماء والماء المطلق غافلا عن اختلاف اصطلاحي الفقيه واللغوي هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم